الحمد لله رب العالمين، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. نحمده سبحانه جل وعلا على تتابع نعمه، ونشكره على ترادف إحسانه، هدانا للخير وعليه يجازينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بصلة الأرحام وجعلها من دلائل كمال الإيمان، ووعد عليها عظيم الأجر والإحسان، ونهى عن قطيعتها، وأوعد من قطعها بالحرمان. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، كان أتقى الناس لربه، وأرحمهم لخلقه، وأوصلهم لرحمه. جاء صلى الله عليه وسلم بصلاح القلوب، ودعا إلى كمال الأخلاق، وأمر بالبر والصلة، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين وأطيعوه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها المسلمون، من رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا، اتبع أوامر الإسلام ولو خالفت هواه، واجتنب نواهيه ولو وافقت اشتهاه، وهذا دليل عبوديته لله جل وعلا. ومن الفقه في الدين والعلم بالشريعة والتوفيق لامتثالها، أن يضع العبد أوامرها ونواهيها في مواضعها، ويعرف أهمها والمهم منها، فلا يشتغل بمفضول عن فاضل، ولا يعتدي بمندوب عن واجب، ولا يقدم مهما على ما هو أهم منه، ولا يقع الخلل عند الناس في ذلك إلا من جهة الجهل أو الهوى، فإن الجاهل لا يدرك مهمات الشريعة، ولا علم له بأولياتها، وصاحب الهوى يعظم منها ما يوافق هواه، ويفرط فيما هو أعلى منه وأوجب إن عرض ما يهوى، وربما جعل ذلك شريعة يدعو إليها، فيظن أنه عبد لله جل وعلا وهو متبع لهواه. ومن تأمل النصوص الواردة معاشر الإخوة، من تأمل النصوص الواردة في وجوب صلة الأرحام، ثم قارنها بواقع الناس اليوم، علم أن كثيرا منهم ما صرفوا عن صلة أرحامهم إلا بسبب جهلهم بمقام الصلة عند الله جل وعلا، أو بسبب اتباعهم لأهوائهم فيما يأتون من الشريعة وما يتركون. لقد كان الأمر بصلة الرحم من محكمات الشرائع التي اتفق عليها جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأخذ الله جل وعلا ميثاقه بها على من قبلنا. قال الله جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كان الأمر بصلة الرحم من أوائل الأوامر المكية، حتى لا تذكر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويذكر أنه يأمر بالصلة وينهى عن القطيعة. دخل عمرو بن عبسة السلمي على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: فبما فبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا. قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. وفي سؤال النجاشي لجعفر وسؤاله رطل لأبي سفيان عما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سؤال عن أساسات الإسلام وأولياته، أخبراهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بصلة الأرحام ونهى عن قطيعتها، مما يدل معاشر الإخوة على أن الصلة أساس في الإسلام، وأن الأمر بها جاء في بداية بناء الشريعة. ولقد قرنها الله جل وعلا مع الإيمان، وعدها من البر المأمور به. قال الله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى أن قال سبحانه: وآتى المال على حبه ذوي القربى. وفي آية أخرى قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. أيها المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا قومه فكذبوه ذكرهم بالقربى لأهميتها، وطلب منهم أن يعاملوه معاملة القريب لا معاملة العدو، لأنه بدعوته لهم عاملهم بذلك ولا يريد منهم أجراً عليها. قال الله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى. ولما دعا عشيرته على الصفا في أول صدعه بالحق ذكر الرحم فقال: إني لا أملك لكم من الله شيئاً غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها. فجعل صلى الله عليه وسلم للرحم حرارة تطفأ بماء الصلة، فجعل صلى الله عليه وسلم للرحم حرارة تطفأ بماء الصلة. أيها المسلمون، صلة القريب حق له، أوجبه الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وآت ذا القربى حقه. ولو أخطأ القريب على قريبه فلا يسقط حقه من الصلة مهما كان خطأه. وقد أخطأ مصطح على أبي بكر حين خاض في الإفك، فعزم أبو بكر رضي الله عنه على قطع صلته عنه، فأنزل الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فعاد أبو بكر رضي الله عنه إلى صلته. لقد قطع الله جل وعلا كل توارث إلا توارث القرابة. قال سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقدمهم في الإنفاق على غيرهم، وجعلهم بعد الوالدين، وجعلهم بعد الوالدين، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. أيها المسلمون، لقد جاءت الشريعة بالنهي الشديد عن التفاخر بالأنساب، لأنها من أعمال الجاهلية، ومعلوم أن تعلم الأنساب والاشتغال بها مظنة للتفاخر بها، لكن هذه المفسدة المظنونة ملغاة لتحقيق مصلحة أعظم، وهي صلة الرحم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم النسب لأجل ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وفي رواية: اعرفوا أنسابكم تصل أرحامكم، فإنه لا قرب لرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة، ولا بعد لها إذا وصلت وإن كانت بعيدة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. وأخبر أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يصل أرحامه وإن أدبرت. وتأملوا معاشر الإخوة، تأملوا عظيم أمر صلة الرحم في هذا الحديث العظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي حديث آخر: إن الرحم شجنة من الرحمن. فقال الله جل وعلا: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وامتدح الله جل وعلا الواصلين لأرحامهم فقال سبحانه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وذم القاطعين بقوله: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعوذ بالله جل وعلا من حالهم ومآلهم، ونسأله سبحانه جل وعلا أن يجعلنا من أهل الإيمان والبر والصلة، وأن يجنبنا العقوق والقطيعة، وأن يعيننا على ما به يرضى عنا، إنه سميع مجيب. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المؤمنين وأطيعوه، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. معاشر الإخوة، رغم تطور وسائل المواصلات والاتصال التي قربت كل بعيد، ويسرت التواصل بين الناس، وقطعت كل عذر للقطيعة، فإن كثيرا من الناس لم يوفقوا لصلة أرحامهم، ومنهم من لم يسلم من قطيعتها، وهذا من الخذلان وعدم التوفيق، ومن قلة البركة فيما رزقهم الله جل وعلا من وسائل الاتصال والمواصلات. إن اختلاف الطباع والعقول وطرائق التفكير والتباين في المعرفة والاهتمامات بين القرابة أسباب تجعل أناسا منهم لا يحتملون قرابتهم، ولا يحبون مجالستهم، ولا يأنسون بالحديث معهم لبعد ما بينهم. لكن ليس للمسلم اختيار في ذلك، فإنه إن اختار جلساءه وزملاءه فلا خيار له في قرابته، فعليه أن يحتمل جهلهم، ولا يغتر بمعرفته عليهم، ويجتهد في صلتهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأحياناً تكون قطيعة الرحم بأسباب فتن وإحن بين القرابات، سعى بها واش بينهم يوقد نارها لغرض في نفسه، فاستحوذ عليهم لضعف عقولهم وسوء ظنونهم وعدم قدرتهم على صد الوشاة عنهم. وإلا فمن نقل لك نقل عنك، فمن نقل لك نقل عنك، أو تكون القطيعة بسبب إرث اختلفوا في قسمته، واتهم بعضهم بعضا بالاستئثار به، أو بسبب عداوات قديمة ورثوها عن آبائهم. وكل أولئك معاشر المؤمنين يجب على المؤمن بعظيم حق الرحم، يجب على المؤمن بعظيم حق الرحم أن يتجاوزها، ولا يجعلها عوائق عن واجب الصلة، ولا يقدر على ذلك إلا الأقوياء من الناس الذين يجعلون رضا الله جل وعلا فوق أي اعتبار مهما كان. ومن الخذلان العظيم معاشر الكرام، ومن الخذلان العظيم والإثم المبين أن يُبتلى الرجل بقطيعة أقرب الناس إليه من إخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأخوانه وخالاته، ثم يعدي هذه الكبيرة من الذنوب لزوجه وولده فيأمرهم بها ويقصرهم عليها ويعاقبهم على صلتهم لو وصلوا أرحامهم، فيحمل وزره مع وزرهم ويكون داعية للإثم والعدوان والبغي. إن النفوس الكبيرة معاشر الأفاضل هي التي تحتمل أذى القرابة ولا تحمل في دواخلها شيئا عليهم مهما فعلوا، وتؤدي حقوقهم ولو قوبلت على إحسانها بالإساءة وعلى صلتها بالقطيعة، فإن مطلوب المؤمن رضا الله جل وعلا لا رضا خلقه، وغايته أن يكون عبدا لله جل وعلا وليس متبعا لما تهوى نفسه. وتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح، والكاشح هو المبغض المعادي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلته أفضل من صلة القريب المحب. وسبب ذلك أن الإخلاص في هذه الصلة متمحر، وقد تزيل هذه الصلة بغضه وعداوته فتكون سبباً في سلامته من الإثم. وأما صلة القريب المحب فإن النفوس تهواها وتميل إليها. ألا فاتقوا الله ربكم معاشر المؤمنين، وصلوا أرحامكم، واحذروا القطيعة، وربوا أهلكم وولدكم على الصلة، فإن الصلة سبب لطول العمر وبسط الرزق مع ما فيها من ثواب في الآخرة. هذا، وصلوا وسلموا على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.